الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، صلاة الغائب هي عبارة عن صلاة جنازة، أربع تكبيرات: بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء للموتى، وبعد الرابعة التسليم. إخواني، أخلصوا بالدعاء، ربما كنا إحنا مكانهم، يعني ما في إشي بعيد عنا. بارك الله فيكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وإياكم إن شاء الله.